بحبها شغلاني بيها شغلاني بحبها والشوق ناداني آيا ميني قول لها أنا روحي فيها آيا ميني قول لي فين مودياني نظرة تاخدني أطلع لفوق وانتي في حضني مش عايزة أفوق نظرة عينيها يا مغرمين سلمت ليها واحلف يمين ولا ليا اللي هي دي حبيبة عينيا ولا ليا اللي هي ولا ليا اللي هي دي حبيبة عينيا ولا ليا اللي هي شغلاني بحبها ليلي ونهاري آيا مين يقدر يطفي في قلبي ناري شغلاني بحبها ولا حد داري وازاي بحبها وازاي اداري همس الشفايف لمس الايدين مش جنة واحدة لا جنتين